يم الظالم بيني وبينك لو طولت بيعلج بيني. يم الظالم بيني وبينك. هاي هاي يا سجاني، هاي يا عتم الزنزاني، هاي هاي يا سجاني. رايح ظلمك رايح، نسمة بكرة ما بتنساني. هاي هاي يا سجاني، هاي هاي يا سجاني، هاي يا عتم الزنزاني، هاي هاي يا سجاني، هاي يا نسمة بكرة ما بتنساني. هاي هاي يا سجاني، هاي آه آه آه، هاي آه آه آه. لولا أم تركت بعيد، لولا اشتقت لضيعت لولا أم تركت بعيد، لولا اشتقت لضيعتنا، ما كنت وقفت بشباك الزنزانة وغنيت لها. يا ام الظالم بيني وبينك لو طولت بيعلج بيني. لولا أم تركت بعيد، لولا اشتقت لضيعتنا، ما كنت وقفت بشباك الزنزان وغنيت لها. لولا أم تركت بعيد، لولا اشتقت ضيعتنا، ما كنت وقفت بشباك.